علم حلم ولا علم. سهرة إذاعية كوميدية، تأليف مصطفى القسط، إخراج فؤاد شفل. بالحضن يا بنات يا حبايبي، ألف مبروك يا فنان، ألف ألف مبروك يا وفاء. ياه يا ولاد، أخيرا اتجوزتوا، أنا الفرحة مستعان. عشان كده يا سي بابا نازل رقص. مرة شفت بترقص يا بابا. أنا كنت نادرها. أيوة كنت نادرها أرقص يوم فرحكم، وإنتوا عرسانكم لازم ترقصوا معايا. بقول لكم إيه، هاتوا فهيمة أمكم ترقص معانا. رقصنا يا جدع. اهدى تلت، ايه ده انت راجل بتحلم ولا ايه؟ خير اللهم اجعله خير. زغلول انت يا زغلول، اصحى يا زغلول، اصحى قوم يا راجل، كفاياك احلام، قوم هتتأخر على الشركة. يا سلام عليك يا فهيمة، صحتيني من احلى حلم شفته في حياتي. خير اللهم اجعله خير. حلم كويس يا زغلول؟ خير يا فهيمة خير. طب فوق يا اخويا كده وتعدل عشان تحكيلي. مش وقته يا فهيمة. لا ما انتش قايم الا لما تحكيلي. انا عارفاك وعارفة احلامك، ما بتتزلش الارض ابدا، بتتحقق كلها. يلا طمني بقى واحكيلي. صبرك علي يا فهيمة، اقوم اروح الحمام والبس هدومي، وقبل ما اروح الشغل هحكيلك. لا يا اخويا، وانا افضل كده على ناري مستنيه؟ ما اعرفش انت حلمت بايه. لا اياك تكون حلمت بواحده كده ولا كده ومكسوف تقولي. عيب يا فهيمة عيب، بقى بعد العمر ده كله برضك تشك في زغلول جوزك انه يحلم بواحده غيرك؟ ده انت مراتي وبعيالي. طب ريحني بس، قولي كده زبد الحلم وبعدين ابقى احكيلي عليه. حلمت خير اللهم اجعله خير، ان يا ستي عمال ارقص ليله جواز بنات فناء ووفاء، وانت كمان عماله بترقصي معانا. قولي عجبك راسي يا زغلول؟ يعني بعرف ارقص يعني. كنت تجنون يا فهيم، والله كنت بتجن. اسمعي دلوقتي بقى، انا هقوم ايه، اقوم احسن النهارده لازم اروح البنك بدري. قوم يا اخويا من حلمك لباب السماء. ايوه يا ستي، النهارده عندي صرف مرتبات الموظفين، وربنا يسترها. ان شاء الله ربنا هيسترها، بس ما تنساش تجيب اللي قلت لك عليه. انت وعدتني اول الشهر، ولا كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح؟ هي المهية يا فهيمه هتكفي ايه ولا ايه. حاضر يا ستي. تسلم يا روحي. اقوم بقى انا اجهز الفطار واشوف اللي صيحي واللي لسه نايم. اعملوا حسابكم محدش هيدخل الحمام قبل مني، بس ما تخرج ستة سناء اللي قاعده نايمه جوه دي في الحمام. انا اتاخرت على الكليه. انا يا رأفت عايز الحق المدرسه. يعني انت بقى يا جلال انت ورأفت عاوزين القبله النهارده تضربني زي كل يوم؟ كل يوم بتاخر على المدرسه وتضربني. ما هو بدري يا ست سناء. حد قال لكم قوموا من النوم متاخرين؟ اوعوا اوعوا كده. استنى لما استنى بقى، انا اللي هخش الاول. مستعجله على ايه يا ست سناء؟ ما انت قاعده في البيت انت وفاء. استنوا بقى انت وهي. الله يا ماما، انت يا ماما، انتوا يا اولاد انت وهي وهو. ايه الحكايه؟ وانتوا كل يوم الصبحيه تتخانقوا عشان الحمام؟ يا ايه يا اولاد يا اختي، ما غلطت اقول لكم اصحوا بدري. تعالي يا سعاد، تعالي يا حبيبتي اسرح لك شعرك. مش لما اخش الحمام الاول واغسل وش يا ماما؟ هاي شوف لك صرفه يا زغلول في ولادك دول، مغلبني لا كبير ولا صغير بيسمع كلامي. حاضر يا فهيمه حاضر، هعمل لهم كل واحد حمام واكتب عليه اسم. يا اخويا هو انا كل ما اكلمك ما اخدش منك غير النقوره والترياقه؟ عاجبك كده؟ اهي سحتنا ودخلت في الحمام وقفلت الباب. هو انا اتفلق بقى يعني؟ اتاخر على الكليه يعني؟ وانا اعمل ايه؟ انا بطني بتوجعني، بطني بتوجعني يا ماما. يا لهوي يا لهوي، الفول على النار اتحرق. انت يا فؤاد، يا فؤاد، ايوه يا عمر، حاول حاجه، اتاخرنا على المدرسه.

عايزين رجالة تقدرهم تستتهم وتهنيهم وتشيلهم فعلهم من جوه، مش موظفين. اي ناس تانيين، بس ما يكونش يعني حنوتي وتاجر بهايم وجزار. بس بس بس بس دهت والإناها. انا عندي اتنين لسه هيجيبوا صورهم، بس دول بقى على ضمانتي ما تراجعينيش فيهم. من رجال الاعمال يا حبيبتي، مقاولين. دول بقى يبقوا كويسين. قولي لي اختي، سنهم مناسب؟ اسم الله عليهم وعلى حواليهم. سيزاكي مرسيدس وسعادته شباب طول بعرض. امال ايه ونزاهه؟ مفيش كده. خلاص انا موافقه عليهم من غير ما اشوفهم. اصلك انت عارفه بقى يا زنوبه يا اختي، الجواز ستره للبنات، واحنا لا ورانا ولا قدامنا. بس انت يا حبيبتي حلاوتك وتعبك كله في عينيا الاتنين من جوه. كل خدي دول 20 جنيه. اسمعي، التقل ورا. وليه بس مكلفه خاطرك يا حبيبتي؟ انت عارفه انا بحب اخدم حبايبي خالص. الف الف الف مبروك مقدما. والله يا حضره الناظر، احنا ملناش ذنب في التاخير اللي حصل النهارده. ايوه حضره الناظر، امين الشرطه هو اللي اخرنا. امين الشرطه ليه؟ انتوا ارتكبتوا جنايه ولا ايه؟ هي حصلت الشرطه كمان جنايه؟ ايه لا سمح الله يا حضره الناظر، الحكايه ما فيها ان الامين عطلنا على ما عمل لنا المخالفات، يا اما ياخد العجل مننا. وتركبوا عجل دي؟ تأجروا عجل على السوق ليه؟ انتوا عيار صغيرين. لا لا لا، مش مأجرينه، ده العجل بتاعنا اللي بنيجي بيه المدرسه. بس الصراحه هو فؤاد اللي كمان عطلنا النهارده عشان كان بيغسل عزيزه وزوبه. اعوذ بالله اعوذ بالله، عزيزه وزوبه كمان بتغسلوهم؟ العجله بتاعتي حضره الناظر اسمها يا عزيزه. العجله بتاعتي اسمها زوبه. ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. طب ليه ما تركبوش المواصلات زي بقيه الخلق؟ ما هو يا حضره الناظر العجله دي افضل من المواصلات بكتير. طب انت جربتها حضرتك؟ اسمع يا استاذ، انت هو دي مدرسة خاصة وليها اسمها ووزنها، والدقيقة فيها محسوبة وتترجم إلى فلوس، وأنا رأفة بيكم. ادخل ادخل. لا مؤاخذة يا حضرة الناظر، في جماعة بره عاوزين يقفلوا سيادتك. مين دول يا بصاوي؟ الظاهر يا بي إنهم مفتشات من الوزارة. طيب خليهم يتفضلوا. اتفضلوا اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا وسهلا بالمدرسة، نورت. حدث بسرعة بالصوت. اهلا وسهلا. حاجة ساقعة يا غبي. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه حضرة الناظر؟ انتم يا فندم تشرفوا في اي وقت. اتفضل اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا. انا الانسة سناء. اهلا وسهلا. واختي الانسة وفاء. اهلا اهلا. واحنا كنا جايين لسعادتك علشان نقول. يا فندم انا عارف كل حاجه، عارف من غير ما تقولوا. وهل يخفى القمر؟ والاساتذه برضو جايين علشان. الاستاذ فؤاد مدرس التربيه الرياضيه، والاستاذ عماد مدرس التربيه الفنيه. اتفضل. كنا عاملين اجتماع صغير كده علشان تطوير النشاط الرياضي والفني بالمدرسه، والخروج من هذا الاجتماع بتوصيات وقرارات تعود على المدرسة والطلاب بالنفع والفائدة طبقا لأحدث أساليب التربية. يا حضرة الناظر احنا ملناش دعوة بالحكاية دي دلوقت، احنا عاوزين حضرتك. فهمت. المدرسة هنا يا هوانم حساباتها مضبوطة جدا جدا، ومرفوض تماما اننا ناخد من اولياء الامور اي تبرعات باي شكل من الاشكال. والاستاذ عماد والاستاذ فؤاد خير من يشهد على كل كلمة بقولها. يا منشار. مش كده يا استاذ فؤاد؟ طبعا طبعا يا حضرة الناظر، ده انت يا راجل بتصرف من جيبك على المدرسة. وليه النفاق ده؟ ما تتكلم يا استاذ عماد، اتكلم. ما تتنا هتكلم اهو. فعلا يا حضرة الناظر كل شيء في المدرسة على ما يرام. يا حضرة الناظر خلينا نتفاهم، اصل حضرتك مش عارف الموضوع. ازاي بقى مش عارف الموضوع؟ يعني انا ناظر مدرسة اوانطة؟ يعني انا نايم على وداني؟ انا عارف ان في شكاوى وصلتكم في المنطقة من بعض اولياء الامور ذوي النفوس الضعيفة.

تفسير حلمك جاي في السكة مع زنوبة. مش بقولك أحلامك بتتحقق وما بتنزلش الأرض أبدا. جرايات فؤاد لسه ما خلصتش الأكل. وبعدين معاك بقى يا حماد، قلت لك 100 مرة لما أكون واقف أطبخ هنا في المطبخ ما تجيش ولا تدخل خالص، بتلخبطني. ناويني ما ديك العيش لحسن البصل عامل عمايله. اتفضل اهي اهي اهي. سمعت البارولك ولا نسيب لك المطبخ واخرج؟ لا لا لا معلش، لا لا لا قلبك ابيض. بس انت بصراحه بقى يا روحي لايقه عليك مريله المطبخ يا عيني، والتقيه البيضه اللي انت لابسها دي ولا الشيف بتاع الهيلتون. هتتريق حضرتك اهو انت كده يا عماد يا نيله، لا حمد ولا جميله، ده بدل ما تقعد تعمل شويه سلطه. هو انت كمان لسه ما عملتش السلطه؟ طب اقول لك ايه، الله اديني حته لحمه من الحله اعملها سندوتش على ما تخلص. انت مش لسه واخد سندوتش دلوقتي؟ دول كلهم كام حته لحمه اللي بنطبخ بيهم. معلش يا فؤاد، معلش يا فوش، ما تبقاش كده يا اخي. حته كمان، حته كمان يا سيدي، احسبها من منال. لا مفيش، اعوذ بالله يا ساتر. ايه ده؟ الله يكون في عون اللي هترضى تتجوزك يا راجل. تاني اللي هترضى تتجوزني؟ ما انت عارف انا رافض حكايه الجواز دي. إذا كان أنا ولا أنت هنتجوز بإيه؟ ها؟ هنتجوز منين؟ ها؟ بس عارف يا فؤاد، أنا النهاردة بس بدأت أغير رأيي. يعني أنت فكرت في اللي أنا فكرت فيه؟ الاتنين اللي كانوا النهاردة عند حضرة الناظر؟ أنت كمان طلع. إيه؟ أطلع إيه؟ أوعى تقول لي طلع حتة لحمة من الحلة. لا أطلع المستخبي، ما قلتليش يعني. لا أقول لك إيه بس، دي مجرد فكرة. قول حلم، قول أمل، سميها زي ما تسميها. عندك حق يا فؤاد، دول باين عليهم ولاد ناس أكابر، مستوى تاني خالص. وتلاقي حضرة الناظر طردهم بعد ما تخمي فيهم وافتكرهم مفتشات. هما فعلا شكلهم وشخصياتهم ولبسهم حاجة فوق فوق فوق فوق. كفاية انهم خلوني في لحظة اغير رأيي وافكر واتجوز. وانا كمان يا عماد يا اخويا، انا فعلا اتمنيت ان اتجوز من ساعة ما شفت اللي اسمها وفاة. الله الله الله الله الله. ايه يا فؤاد فوق؟ انت بتحط سكر على البامية؟ زرد يا زد زنوبة ومكتوب وراها اسمي وكفة شيء مطلوب اهو. زكي حزنين ابو الروز الشهيد بزكي مرزيدس، وكتبت عليها زي ما طلبت بالضبط مقاول اعمال الميكانيكا. اسم النبي حرصك وسعينك، زين الشباب يا اخويا، ربنا يجعل في وشك القبول باذن الله. وصورتك فين امال يا شعاب؟ اهي يا ست زنوب اهي، ووراها برضو مكتوب عبد المجيد حسن عجوره الشهير بعبد مواسير مقاول اعمال صحيه وكافه انواع السباكه. يختص الله عليك وعلى شبابك، النبي حريصكم، ان شاء الله هيبقى لكم نصيب في بنات الاستاذ زغلول. يا رب وفاء وسناء، ودي صورهم اهي. يا عيني صلاه النبي احزن صلاه النبي، ايه الجمال ده كله؟ اللهم صل على النبي يا اولاد، اللهم صل على النبي، تبارك الله فيما خلق. مش قلتلكوا امارات؟ دول اصلهم تراكوى. الله آه الله. جدهم كان من البسوات الاتراك بتوع مصر زمان. كمان اللي معاك دي يا سيزاكي اسمها وفاء. الله وفاء، يا زلام يا زلام، اسم على مزمة، دي جميلة بشاك. وانا ست زنوبة اللي معايا دي بقى اسمها ايه ولا مؤاخذة؟ ولا مؤاخذة يا اخويا، اسمها زناء. الله اسم لذيذ وطعم يتاكل اكل. الواحد لما يجي يدلعها يقول لها يا سونا حبيبتي يا سونا. ربنا يهنيكم ان شاء الله على ايديا انا زنوبة. طبعا ويعلم ربنا اني بعمل ده كله عشان محبتي ليكم ومعزتكم عندي. تسلامي تسلامي، بزعنا كده يا ست زنوبة، عايزين نتمم الجوازة دي بسرعة، اوام اوام يعني. اي وعد داخل عيبة مرسيدس اخويا، وانا رقبتي بس لازم تجهزه بكل طلباتك. ما طبعا طبعا وطلباتك انت كمان. خدها ستي ادي 200 جنيه عربون المحبة. تسلم لي يا سي مرسيدس. وادي كمان 250 جنيه برضو عربون محبة. كلك واجب يا استاذ مواسير اسم الله عليك. انا بقى هعمل ترتيبي مع الست فهيمة عشان اخد منهم معاد ونروح لهم سوا باذن الله. بس تعملوا حسابكو كده في هدايا تليق بالمقام تلجم العقل واللسان وتخلص كل الكلام. ايه مش هنام بقى سعمال عشان نصحى بدري وما نتأخرش على المدرسة. نام انت، انا قاعد شوية قاعد ارسم في اللوحة اللي قدامي دي لاني منفعل بيها ولازم اخلصها الليلة. غالي اسمعك كده اقول انك عندك معرض هتعرض فيه لوحاتك ومزنوق قوي عايز تخلص فجنوب ونامت في النور. انت عارف انا ما اعرفش انام في النور. لا لا لا لا لا لا بقولك ايه، ودي وشك الناعة تانية ونام انت، مالكش دعوة بيا. انا بحب انام على الجنب اللي رايح. ما انا شايف انك بتضيع فلوسك على اللوحات اللي انت بترسمها دي يا سعمال. ده انت راسم لوحات ملهاش عدد يا راجل. دي هواية يا غبي، هواية في دمي قبل ما تكون وظيفة اكل منها عيش. انا يا فؤاد ما اقدرش احوش نفسي عنها. انا بلاقي نفسي في الرسم بحقق ذاتي. هواية ملهاش اي دعوة باعتبارات مادية. قولي انت مش بتحب الرياضة؟ طبعا هوب بحبها. ايوه صح. يعني لما تلعب سويدي وتمرينات بالدمبلز والسوسته وتتمرن مع فريق كوره في المدرسه مش دي برضو هوايه محببه بالنسبه لك؟ اجي انا اقول لك بطل الهوايه دي؟ لا انت انسان عجيب يا اخي. خلاص خلاص دي عموما انا كان قلب عليك عايزك تنام بدري. نام انت بس، نام عشان تصحى بدري وتحضر لنا الفطار بدل ما نضيع فلوسنا في سندوتشات الفول والطعميه. ربنا يتوب علينا من العيشه دي، عامل اللي فيها فنان. طب خلي الفن بقى ينفعك. اصبح على خير. استنى ما تغطاش. تعالى شيل غطا وتعالى. مشيلته. بص ايه قبل ما تنام بص كده على اللوحه دي وقول لي رايك ايه فيها. ايه ده؟ صحيتني دي صورتها طفق القصر. ايه ده انت نمت يا استاذ زغلول؟ لسه والله يا فهيمة. طب قول لي يا اخويا هنعمل ايه في الايجار المتاخر علينا؟ نعم العمل ربنا يا فهيمة. لا فوق كده وكلمني عادل، انا مش قاعده في البيت ده ملطشه. صاحب البيت شويه ومطالب عيالك شويه، اللي عايز كتب واللي عايز جزمه بدل جزمته اللي اتقطعت. اصبري شويه يا فهيمة وربنا هيفرجها. انا طالب سلطة جديدة وحيوافقوا عليها. والسلطة هتكفي ايه ولا ايه؟ دي مش هتقضي طلبات العيال. هنعمل ايه في الايجار؟ صاحب البيت هيرفع علينا قضية طرد. لوحاء متأخرين عليه يجي 6 اشهر. احنا دلوقتي يا فهيمة عايزين ننام والنهار له عينين. ده غير الغوشتين الذهب اللي انا بعتهم عشان تدفع منهم مصاريف الجامعة والمدارس، وانت كمان كنت وعدتني انك هتجيب لي غيرهم. يعني بلاش انام يا فهيمة. انت بتقولي لي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عايزاني اعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. اتصرف بقول لك عامل سلفة، هعمل ايه اكتر من كده؟ ازرق ما عرفش. اهو تتصرف وخلاص، مش انت راجل البيت وملزم بكل طلباته وكلكم بقى وذهب اللي انت بعتكم لوحده. حاضر يا فهيمة حاضر، هجيب لك ذهبك. انت الله يا ولية حرام عليك، عايز انام. انت ما عندكش لحمة. لا مش بتقولي هتجيب لي ذهبي؟ خلاص عايز اعرف امتى. امتى هقولك امتى. هعمل عصابة القط الاسود ونسرق بنك واجيب لك كل اللي انت عايزاه. ارتحتي؟ انام بقى. هو انت دايما كده؟ الواحدة ما تعرفش تتكلم معاك كلمتين على بعض لا بالنهار ولا بالليل. نام يا اخويا نام وشخر وانا اخبط راسي في الحيط وان شاء الله مع اني نمت. بص كده بص يا عماد، مين اللي جايين هناك دول؟ فين؟ هناك البنات اللي كانوا هنا امبارح عند حضرة الناظر. اهلا وسهلا. صباح الخير يا امين سواف. صباح النور يا استاذ فؤاد. صباح الخير يا مسز كمال. اهلا يا استاذ عماد. صباح الخير. الظروف السعيده دي ايه كاي؟ حصل ايه امبارح مع حضره الناظر؟ حصل خير يا استاذ عماد، وتعيننا في المدرسه انا واختي. ايه يعني احنا بقينا زمايل؟ يعني يبقى لازم النهارده بقى نعمل لكم ريسبشن، حفل استقبال. ها اتفضل اتفضل. عماد عماد اقرصني، انا مش مصدق عينيا. حاضر اقرصك. مش كده يا جماعه، انت اللي قلت اقرصني. معقول يا انا؟ معقول بقوا زمايلنا بعد اللي عملوه مع حضره الناظر؟ أنا في لجنة شؤون العاملين عملت علشانك المستحيل يا أستاذ زغلول. مبروك، ألف مبروك. صدر قرار بمنحك علاوة استثنائية. بتشكر يا سعادة البيب، بتشكر. ربنا ما يحرمنا من عطف سعادتك. أنت يا أستاذ زغلول راجل مشهود لك بالنزاهة وطهارة اليد وشغال، علشان كده أنا قلت لك هحاول أخدمك وربنا يوفقني. مبسوط؟ انا مبسوط برضا سعادتك عليا يا فندم. الغريب يا فندم انه اتحقق. هو ايه اللي اتحقق؟ الحلم يا فندم. الحلم؟ ايوه يا فندم، اصلا انا حلمت امبارح بان سعادتك ادتني علاوه شهريه 100 جنيه. ايه 100 جنيه؟ 100 جنيه؟ ده انت طماع قوي يا زغلول. اللي يحلم يحلم بحاجه معقوله. لكن سعادتك يعني ما قلتليش هي العلاوه قد ايه؟ دي علاوه استثنائيه شهريه، وتعتبر بمقاييس العلاوات للموظفين اللي زيك كده كبيره، علشان كده هتبقى 10 جنيه في الشهر. 10 جنيه؟ احلم بها 100 جنيه، ينزل عليها التخفيض تبقى 10 جنيه بس. سرحت في ايه يا زغلول؟ لا مفيش يا سعاده البيت، كتر الف خيرك. واخبار السلفة ايه يا فندم؟ بلاش طمع يا زغلول، كفايه ان مرتبك زاد 10 جنيه. ما كانش العشم يا زغلول، احلامك تتسخط من 100 جنيه ل10 جنيه. بس عندها حق فهيمه، احلامي ما بتنزلش الارض ابدا. ما تقول يا راجل، ايه الخير اللي هيفرحني؟ يعني اسم الله جبت الجيب من ديله ابدا، داخل عليا ايد ورا وايد قدام. مش قلتلك اني حلمت بعلاوه اديها للمدير؟ اهو الحلم اتحقق. صحيح، اداك علاوه كام؟ 100 جنيه؟ هي يعني مش 100 جنيه انما يعني هي علاوه. علاوه يعني 10 جنيه. دق يا مزيكا، وهو ده يا اخويا الخبر اللي هيفرحني؟ 10 جنيه علاوه في الشهر؟ ده راجل مدير ما عندوش ريحه الدم ولا الانسانيه. ما هو انت يا زغلول ما بتحلمش كويس. ما بحلمش كويس؟ هي الاحلام دي بايد انا يا فهيمه؟ بس زي ما انت بتقولي برضو، احلامي ما بتنزلش الارض ابدا. حسره. وعاوز اقول لك كمان اني لقيت شغلانه كويسه بعد الشركه، اهي برضو تساعد على المعايش. عارفه يا فهيمه، هشتغل في قهوه. قصدي يعني اني في كازينو، كازينو كده على النيل في الحسابات. ايوه ايوه في الحسابات. انا بقى اللي هقول لك على الخبر اللي هيفرحك بصحيح. خير خير ان شاء الله. كل خير يا اخويا. الست زنوبه الخضبه جايه النهارده ومعاها عريسين، انما ايه لقطه مال وشباب وقيمة وسيمة، جايبهم لسناء ووفاء. خضبة! وبعدين بقى يا زغلول، مالها يا راجل؟ مش هتعمل لنا خدمة؟ هي جاية ايه؟ تشحت مننا؟ ايوه يا فهيمة، بس دول بنات متخرجين من الجامعة وبقوا مدرسات. مدرسات الندامة والصدامة، لكن مصيرهم برضو يتجوزوا. وزنوبة كتر الف خيرها بتدور على مصلحتنا. وما تنساش برضو ان ده من ضمن احلامك، ولا نسيت؟ لا يا فهيمه ما نسيت، بس يعني ما بسش يا زغلول، خلي البنات يشوفوا عدلهم. ده العرسان دول هيسدوا عنا بلاوي ما احناش قادرين عليها. خش كده روق نفسك والبس حاجه عليها القيمه. عاوزك كده تقعد تستناهم وتسيبني انا اتفاهم وياهم. يلا يا راجل يلا، ما تقفش تصغر لي وتسمح كده. رأفت رأفت، ايه عايز ايه يا جلال؟ مش زادني بذاكر؟ ايه ذاكر انت كمان يا اخي؟ ماما النهاردة عاملة فيه كيكة وجابت بيبس، هي هتعمل حفلة ولا ايه؟ اسأل سناء ووفاء هما اللي عارفين. في ايه؟ وانت مش عارف ما تقوله. هتقوله على ايه؟ على الخيبة. انا عندي فكرة يا وفاء. ايه هي؟ ما تقولي. اهم جم. يا اهلا يا استاذ النوبة، اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. يديك فضلك يا حبيبتي، معايا النبي حارسهم العرفان. اليوم يتفضلوا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا سي مرسيدس بيه، اتفضل يا سي مواسير بيه. يديك فضلك. ولا مؤاخذة الاستاذ موجود؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا، موجود يا اخويا. اهلا اهلا اهلا يا استاذ النوبة. اهلا بك يا حبيبتي. هنبت وشرف عن اذنك، انا حدي خبر للبيئة للاستاذ. اتفضلي. جرى ايه يا سي مرسيدس انت وسي مواسير؟ انتوا ماسكين الهدايا ومثبتين عليها كده ليه؟ حطها يا راجل قدامك كده على الترابيزة عشان تلجمهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي. عم الدبب. اهلا يا انكل. ازيك يا ست زنوبة؟ تسلم من كل رضي يا استاذ زغلول. اقدم لك مرسيدس بيه واقدم لك مواسير بيه من كبار المقاولين يا اخويا، وجايين النهاردة طالبين القرب في اسم النبي حارسها سناء واسم النبي حارسها وفاء. واحنا لمؤاخذة مستعدين لكافة ما تطلب. ان شاء الله لمؤاخذة تطلب لبن العصفور. قد القول يا اخويا، احنا ناس نحب الناس برجالة قبل كل شيء، ومرسيدس ومواسير اسياد الرجالة اللي في الدنيا كلاتهم. وما لقيتوش بقى غير الهدوم المفجرة احمر واخضر وازرق دي عشان تلبسوها؟ اصل جدي محبوق يحب يهزر. عيب يا زغلول عيب. دي يا عمنا الموضة، دي لمؤاخذة الحتة من دول ب150 جنيه. يا سلام. يا عمي اصل احنا ما يهمناش فلوس، ونحب لمؤاخذة نبقى آخر موضة. خلونا في المهم. خطوة عزيزة شرفتونا، ربنا يتمم بخير. أيوة بس مش لما ناخد رأي البنات الأول وناخد رأي عمامهم وخلانهم. وماله يا أخويا على راحتكم، بس ما تنساش إنهم جاهزين وكمان مستعجلين. يا سناء يا وفاء يا بنات تعالوا هاتوا الحاجة الساقعة والكيك. تشكر يا خالتي عالزائع. ولا مؤاخذة طامت، يعني الهدايا مش قد المقام، بس التقيل جاي ورا. وتعملين نفسكوا ليه؟ تعالوا يا بنات قدموا العرسانكوا. اتفضلوا اتفضلوا. لا لا لا لا لا لا لا كده غرقتيني ووقعت الزائع عالشياكة. لا لا لا لا كده الزائع غرقنا. يوه ده كلام ده، معلش يا بهوات، اصل البنات مكسوفين بقى وده السائع خير. احسن. اتفضل الشاي يا فنان. شكرا يا فؤاد، حطه عندك على الترابيزه، اصل في دون تعبني بدربه على الباتاليتا عشان الرتوش والفينيشنج الاخراني في اللوحه دي. تعرف يا عماد، انا لما ركزت لقيتك فعلا باين عليه فنان بحقه حقيقي. ده انت راجل رسمت صوره سماء طبق الارض. ما تتصورش يا فؤاد دخلت قلبي من ساعة ما شفتها. أنا حاسس يا عماد إن سناء ووفاء دول بيبدلونا نفسي، ومسألة الجواز دي بتزن على دماغي. بس يا ريت تغير طريقتك في الكلام عشان تحبك بجد. بدل اتكلم برقة شوية يا فؤاد. أنت بتاع الرقة، أنت بتاع الرقة. الله، أنا قريت النهاردة في الجرنان عن تصميم شعار لمؤسسة كبيرة والمكافأة 50,000 جنيه. ياه، حق لو ضربت معاك تبقى نفست من الفقر. الدور الباقي عليا أنا. أنت ليه ما تشوفلكش نادي تدربه كرة قدم ويمكن تضرب معاك وتوصل للمنتخب؟ والله فكرة، فكرة يا عماد، أنا من بكرة لازم أشوف الحكاية دي. وفاء. أيوة سناء، أنا مش جاي لي نوم، أنت نمتي وأنا كمان مش عارفة ليه. أنت مش حاسة كده إن فؤاد وعماد مهتمين بينا أوي؟ فعلا وباين عليهم شادين أخلاقهم كويسة أوي. أقولك إيه سناء، تفتكري هما كمان بيفكروا فينا زي ما إحنا بنفكر فيهم؟ أنا فعلا حاسة بكده، لأن فؤاد ميال ليكي قوي.

جايبهم لنا الست زنوبة الخضة، بس الكارثة ان ماما موافقة عليهم. وباباكي رأيه ايه؟ لا طبعا مش موافق. يبقى كويس، وانتوا كمان مش موافقين. خلاص خلاص ايه؟ اصلك ما تعرفش مرسيدس ومواسير وتأثيرهم على ماما. ومسموم مرسيدس ومواسير. واحد ميكانيكي والتاني شباك، والفلوس عندهم هي اللي بتتكلم، واكلين عقل ماما. طب انا عندي فكرة. انت تعرفي عنوانهم؟ لا طبعا، بس اعرف عنوان الخطبة زنوبة. بس ده هيفيد في ايه؟ حلو قوي، يدينا عنوان زنوبة الخطبة. طب مش تقولي بس عايزه ليه؟ بعدين هتعرفي. يا ست زنوبة. ابوا ست زنوبة. ايوه يا اللي بتخبط. انا حسنين واخويا عوضين من جبلين وجايين قضينك في جوازتين. يا الف مرحب، اهلا وسهلا. خطوة عزيزة، اتفضل اتفضل يا اخويا اتفضل. انت يا طبعا تعرفي بنات عمنا الاستاذ زغلول. ايوه سناء وفاء. طبعا اعرفهم، بس انتوا يعني تبقوا اولاد اخو الاستاذ زغلول ابوه. عليك نور، الاستاذ زغلول عمنا. لكن يا اخويا سناء ووفاء خلاص اتخطبوا وهيتجوزوا قريب. ابا اتخطبوا كيف؟ والله يا ابويا اذا كانوا من حقنا واحنا صغار. ايوه يا اخويا، بس يعني ده يبقى كلام، لكن يعني اتخطبوا لسي مرسيدس ولسي مواسير. انت عاوزه تجنيني يا زنوبه؟ والله هقتلك وتويكي والدبه الازرق ما يعرف طريقه. يا خرابي ابقى دي السكينة دي حني. يخرب ايه السلاح يطول يا اخوي؟ سلاح هيطول لو ما نفذت اللي هنقولك عليه. انت فاهمة؟ وانت كمان معاك سكينة؟ يخرب يا اخوي. ايوه احنا الاثنين معانا سكينتين. وطي صوتك يا زنوبة. وسكينة واني سكينة. ايوه اتكلم عدل لحسن العفريت بتتنطط قدام علي. حاضر يا اخوي حاضر هتكلم عدل. نعم يا اخوي، في ايه؟ تعرف ان عندنا في الصعيد بنات العم لولاد العم صح؟ صح. احنا عرفنا انك ماشية بجواز بنات عمنا، يعني انت كده بتعرضي نفسك للقتل. فاهمة يعني ايه القتل ولا ما فاهماش؟ لا يا اخويا فاهماش. هو معاه سكينة واني معاه سكينة وانا قلبي هيقع في رجلي. انا قولوا لي بس اللي انتوا عايزينه وانا هنفذ. مرسيدس وماسير دول ها؟ اي متزوجين ولا ما هم متزوجين؟ ها؟ انت غير اشتر عمرك. متجوزين يا اخويا، متجوزين، متجوز كل واحد اتنين يا اخويا، كل واحد اتنين وعندهم كمان رزمة عيال. يبقى كيف تزوجهم لبنات عمنا وهم متزوجين اثنين؟ اكل عيش يا اخويا اكل عيش، شغلتي مش انا بشتغل خدمه. طب احنا مستعدين نوكلك الشهر، بس تخبرينا بمعاد كتب الكتاب والا قسما مع ظلم. لا بس ما تحلفش. نقتلك. انا معايا سكينه واني معايا سكينه. نقتلك وناخدك معانا في السوال عالصايع. يا لهوي. الاهل في انتظارنا ولازم نرجع لهم ومعانا العرايس سناء وفاء. قلت ايه؟ قلت ايه؟ ما قلتش. قلت ايه؟ ليها فرصه تتكلم. حاضر يا اخويا. انا يعني اللي انت تقوله عليه، بس بعيد السكتين دي يا سوية عشان اخد نفسي. ولد عمي ابعد السكينة. والوكيل ابعد السكينة. والوكيل قولنا بقى على الوان مرطات مرسيدس وموسيا. طبعا تعرفين. طبعا عرف اخوي اعرفه، ده انا اللي مجوزاهم. مبروك يا سلام. مبروك يا وفاء، ربنا يتمم لكم بخير. مبروك على ايه يا بابا؟ يعني انت موافق على اننا نتجوز مرسيدس ومواسير؟ ايه مالهم، ناس كسيبه مال وهدومهم، وابوك هو موافق. الا موافق، ده انا موافق وابصم بالعطره. بابا انت ايه اللي غيرك فجاه كده؟ ما انت ما كنتش موافق. ايه اللي حصل؟ حرام عليك يا بابا. احنا كده هنتدفن بالحي. اهلا يا ست زنوبه، اهلا بارسال بناتي. الله يبارك فيك يا طنط. نطت في عينك عقربه. ربنا يتمم بخير يا عروسه. ابعد عني. ماشي يا جميل، كلها ضايق ونبقى على حريتنا. هو المأذون لسه ما وصلش؟ لا يا حبيبتي زمانه جاي، هو قال قاعد مستني، وبعدين لقاكوا اتأخرتوا قال راح مشواره جاي حالا. ما تشال يا زغلول، قوم يا اخويا انده للمأذون قوم عشان نكتب الكتاب. شوية شوية بس يا فهيمة، مستعجلة على ايه؟ لما يجوا بقية المعازيم. المعازيم ما هم موجودين اهو، مستني حد تاني. عم عليكم، كيف حالك يا عم زغلول؟ ابراه طيبون يا عمي. اهلا اهلا ولاد اخويا. ايه ولاد اخوك وصعيده؟ ده انت من طنطا يا راجل. جيتوا في وقتكم بالظبط عشان تحضروا كتابه العقد. ويا عم كتابه العقد تنفع من غيرنا؟ ابوي عليك يا عمي. ومين اللي هيتزوج بنات عمنا؟ معزوبك مرزيدس. واني ولا واخذ بحسبك مواسير. ومش عيب عليكم هتتزوجوا؟ كل واحد فيكم متزوج اتنين وعنده رزمة عيال. متجوزين كل واحد اتنين؟ ايوه يا مراس عمي، انت مش مصدقة ولا ايه؟ ومراتاتهم وعيالهم واقفين برا هم اساليهم عاد. مش بقولك استني شوية يا فهيبة لما يجوا بقيت المعازيم، اهم العرسان طلعوا متجوزين كل واحد اتنين مش واحدة بس. كلام ده يا زنوبة، الكلام ده صحيح يا اختي؟ ايوه بقى يا ست فهيمة، انا عارفة يا اختي بقى. وولاد عمامنا مين يا وفاء؟ والله ما انا عارفة، المهم ان احنا خلصنا بس من مرسيدس ومواسير. اتكلم قول الحق انت وهو. عنك انت يا عمي. عنك يا عمي. انا معايا سكينة. واني معايا سكينة. انا هنادي على مراتاتهم وولادهم. واني هنادي على مراتاتهم وولاد. لا لا ما فيش لزوم للبهدلة وقلة القيمة. حاكم نسواننا دول لسانهم فالش. سلام عليكم. يلا برسي. لا لا لا لا والله لا والله ما انتوا ماشيين قبل ما ينكتب الكتاب. ده فين يا زغلول؟ الله ما خلاص بقى. لا يا فهيمة ما خلاص. يلا يا سيدنا الشيخ اكتب كتاب ولاد اخويا على بناتي الاتنين. يا دي الكارثة، هو احنا لحقنا نخلص من دول؟ يطلع لنا دول ودول مين دول كمان؟ ياني لا لا لا لا لا بصي ده كل واحد بيشيل شاله ابو مش نبعير. هيمات اباه يا حبيبتي يا سناء. فؤاد يا حبيبتي يا وفاء، ألف مبروك يا ولاد، ربنا يتمن بخير. والله ما أنا عارف اللي حصل ده كله حل ولا عل. كنتم مع حل ولا عل. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: إبراهيم الدالي، رباط حسين، سامية صالح، إحسان الألعاوي، نادر نور الدين، عمرو محمد حلمي، صفاء حجازي، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق نجيب، أحمد توفيق، ليلى فهمي، أحمد كمال، مصطفى القسط، ومحمود عامر. الهندسة الصوتية رفعت قط. حلم ولا علم سهرة من تأليف مصطفى القسط ومن إخراج فؤاد شفعي. I'm